السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ربنا يعني من علينا تاني، مجمعنا تاني على أشرف المجالس بأشرف الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى في أشرف الليالي، وهي ليالي رمضان نعمة كبيرة من ربنا. ساعات الواحد بيفتكر ان هو اللي جاب نفسه، هو اللي دخل وداس وقرر ان هو يسمع، ولكن القرآن بيقول لنا عكس كده. ربنا بيقول لنا في القرآن يعني اتكلم على الانبياء، واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه. ربنا اللي بيوحي الينا بذلك. ربنا بيقول ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. ربنا عشان يعلم ان في ناس يعني فيها خير فبيسمعها، بيقول إن الله يسمع من يشاء، مش أي حد. يعني في دلوقتي يعني مئات الآلاف، ومش عايز أقول كمان مئات الملايين من البشر، يعني في ناس استخدمهم ربنا، استخدمهم في طاعته، في ناس ربنا بيسمعهم عنه وبيسمعهم عن أنبيائه، وناس تانية لأ. فالواحد المفترض يبقى قاعد مستشعر كرم ربنا عليه، والله إن هو ما يستاهلش. يعني أنا ربما أنت كريم، بس الكلام مستهلش اسمع الكلام ده، اتكلم نفسي والله. ودايما يبقى مفتقر لله سبحانه وتعالى، ان ربنا هو اللي يهديه، ربنا هو اللي هيغيره زي ما ربنا جابه. وتوسل لله سبحانه وتعالى، يا رب زي ما جبتني وزي ما سمعتني يعني غيرني، قربني، يعني حبب الي كلامك، فهمني كلامك، وهكذا. زي ما كنا نتكلم على ورد التضرع اللي قبل ورد القرآن. فربنا يعني من رحمته جمعني تاني، زي ما يعني في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. طيب نبدأ كلامنا بحديث جميل جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لنا قد إيه فضل القرآن اللي بين إيدينا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، الصفة المكان اللي كان بيقع فيه فقراء المسلمين، فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم. يغدو يعني يطلع يعني في الغدوة في الصباح، زي ما كده الواحد بيروح شغله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق. بطحان والعقيق دول، بطحان ده وادي أو مكان جنب المدينة، والعقيق ده وادي في المدينة، كان وادي بيبيعوا فيه النوق الجمال، ودي كانت أغلى حاجة عند العرب. زي كده إيه يعني، لو مجاز التعبير دلوقتي كده أجانس عربيات، يعني في عربيات بقى إيه مثلا جاكوار ومثلا بي ام دبليو وهكذا. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان كل يوم إلى بطحان أو إلى عقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. يروح هناك يجيب منه ناقتين، مش ناقة واحدة، كوماوين عظيمة بقى السنام، في غير إثم ولا قطع رحم، وهياخدها في الحلال. زي كده ما أقول إيه، مين يحب يا شباب يروح مثلا يعني أول التسعين مثلا، يجيب منه عربيتين مثلا، مرسيدس مثلا، إس كلاس مثلا، ياخدهم كده بلاش، من غير ما يعتدي، من غير ما يسرقهم. فالصحابة يعني فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، ومين ما يحبش ده؟ قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث يعني ثلاث آيات خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. تخيلين آية تتعلمها أو تقراها في كتاب الله سبحانه وتعالى خير لك من إيه؟ من عربية آخر موديل. مين بيحسب الموضوع كده؟ عشان كده لما ربنا بيقول إيه؟ يعني هو خير مما يجمعون كل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. يعني أنت فرحك قد إيه بتعلم آية؟ فرحك قد إيه إن أنت اتعلمت تفسير سورة؟ فرحك قد إيه؟ أو فرحك قد إيه إن أنت بقيتي تعملي بآية؟ ده المفروض يكون أكتر بكتير من أنت إيه؟ جبت عربية جديدة أو أنت ركبت عربية جديدة. فالواحد المفترض والله يعيد حساباته والله، ويعرف فضل نعمة ربنا عليه والله، إن ربنا بيعلمه الكلام ده وبيقربه من الكلام ده. الكلام ده فيه سعادته في الدنيا وفي الآخر. طيب يعني سريع عشان ما نطولش، اتكلمنا في الأيام اللي فاتت عن صور جميلة جدا، صور نزلت في أشد أوقات استضعاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في عام الحزن، صور يونس وهود ويوسف. وقلنا ان الصور دي نازله تعمل حاجه مهمه جدا، ساعه الاستضعاف الشديد الواحد يبتدي يشك في دينه، زي ما ساعات بيبقى موجود دلوقتي كده، هو ليه ربنا مش بينصر المسلمين؟ وربنا موجود ولا مش موجود؟ هو ليه بيحصل فينا كده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قعد سنين، سيدنا بلال بيعذب، سيدنا عمار بيعذب، سيدة سمية بتقتل، وقع أليم جدا، ما فيش أي حاجة في الأفق بتقول إحنا في أي حاجة. الناس حتى في بعض المسلمين هجروا الحبشة، فتنزل سورة يونس تقولوا لا اثبت، ما تشكش في دينك، زي ما قلنا إلهك حق، دينك حق، الكتاب اللي معاك حق، وعد ربنا حق في الدنيا هينصرك، وعد ربنا حق يوم الآخر هنبعث كلنا، وربنا شاهد على ذلك. وزي ما قلنا تنزل بقى السورة بكم الآيات اللي فيها اللي احنا اتكلمنا عليها، مش عايزين يعني كلام تاني من موضوع بقى التوكل، وربنا يحكي له قصة سيدنا نوح، وازاي ان هو يقف قدام قومه كلهم، ويحكي له قصة سيدنا موسى ان ربنا بعته لأطغى طاغية في الأرض، وايه اللي حصل، وان زي ما قوم يونس امنوا وممكن يؤمنوا من غير حتى ما النبي اللي هو سيدنا يونس يكون معاهم، ممكن قوم كلهم يؤمنوا حتى لو انت مش موجود. لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وكما قال الله عز وجل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ويجي آخر أمر في السورة واتبع ما يوحى إليك واصبر، اصبر. بعدين تنزل بعديها سورة هود تقول له خلي بالك أنت ربك قوي، ربك قادر ينصرك في أي وقت، ربك مش غافل عنك، هو تفتكر أن ربك ضعيف، إن ربك هو القوي العزيز، جت في السورة. وكذلك أخذ ربك، حتى مش بيقوله وكذلك أخذ الله، لا ربك أنت عمل ده. لو لما كنا بنقرا سورة هود تحس ان يعني ستة كده ايه تسونامي ورا بعض، سنة ربنا عاملة زي رصاصة حدش قدر يقف قدامها. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ الكرة وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد، زي كده ايه الا بعد لعاد، او الا بعد. ونفس الكلام في ثمود، ونفس الكلام بقى في قوم لوط وقوم شعيب، حاجة يعني صعبة جدا، ربنا يقدر ينصرك في اي وقت. وتيجي ايه ونفس الكلام يجي بقى اخر ايه اخر الصوره اوامر فاستقم كما امرت، وفي الاخر ايه وان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ويجي اخر الصوره بقى ايه ولا تطغوا ولا تركنوا الذين ظلموا، وموضوع الامر وقف نهى عن المنكر، وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ان عملون، انتوا تشتغلوا واحنا شغالين، احنا مش نقف، وانتظروا ان منتظرون، انتوا مستنيين واحنا مستنيين، انا مستني وعد ربنا. وفي اخر السوره طب يا رب انت تعمل معايا ايه، هل هتعذب قومي؟ ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله، طب رب اعمل ايه؟ فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون، لا عما تعملون. وقت الاستضعاف انت عندك مهمه المفروض تعملها، عندك واجب يعني في عبوديات المفروض تصرف وقت الاستضعاف، وفي فقره تانية عما يعملون، ربنا مش غافل عن اللي بيعملوه ولا المكر اللي بيعملوه. بعدين بقى ايه زي ما ربنا قال كده في سوره هود، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل المنسوب به فؤادك، قصص الأنبياء اللي بتثبت الفؤاد. تيجي بقى آخر صورة في الوقت ده بأحسن القصص، تعالى بقى أحكي لك أحسن قصة فيهم، قصة بقى ربنا بيسلي النبي صلى الله عليه وسلم، بيسلي يعني إيه يعني بيربط على قلبي، إن في أذى شديد جدا، والسند الداخلي مات السيدة خديجة، والسند الخارجي مات عمه أبو طالب. فتعالى أقول لك نبي تعرض للي أنت بتعرض ليه، تعال احكي لك قصه من شده الاستضعاف لشده التمكين، وحتى قصه فيها تشابه كبير جدا بين اللي حصل لسيدنا يوسف واللي هيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ربنا بيبشره. زي ما قومك عايزين يقتلوك كانوا اخوه يوسف عايزين يقتلوه، وزي ما هم عايزين يخرجوك كان اخوه يوسف عايزين يخرجوه برضو ويرموه في الجب، وزي ما هو اتحبس في السجن وخرج، زي ما انت اتحبست في الشعب وهتخرج، وزي ما هو خرج بطريقة غير طبيعية بحلم برؤية، انت خرجت بطريقة غير طبيعية بنمل أكل الصحيفة، وزي ما هم في الآخر هيجوا قدام سيدنا يوسف ويعتذروا له، وزي ما وهيقول لا تسريب عليكم يغفر لكم، زي ما أهل مكة هيجوا برضو قدامك في يوم من الأيام ويقولك إيه أخ كريم وابن أخ كريم، هتقولون إيه ذهبوا فأنتم الطلقاء. فربنا بيبشروا، أنا ممكن يعني حالك يتقلب في يوم وليلة، اللي هي قصة سيدنا يوسف الجب، بعدين امرأة العزيز، بعدين السجن، الموضوع عمال يغمق، لكن في الاخر ايه وكذلك مكننا ليوسف والله غالب على امري. وفي الاخر ايه بقى هيفضل ايه وقد احسن بي ان ربي لطيف لما يشاء قد جعلها ربي حقا، ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل احاديث. الكلام اللي قاله سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف في الصوره محتاج ندرسه، محتاج بس كده نفرغه ونقعد نقراه، الناس دي كانت عارفه ربنا ازاي وايه المطلوب مننا. في الاخر ايه قد كان في قصصيه عبره، انا مش حكاوي. وتنتهي قصة سيدنا يوسف ويبدأ في نفس العيلة، عيلة ألف لام راء، ثلاث صور تانين. والنهاردة يمكن أول يوم هناخد فيه كذا صورة، فهنحاول نعدي عليهم طبعا بسرعة وناخد اللي معنا اللي عايزين ناخده. في سورة الرعد وسورة إبراهيم وسورة الحجر. طيب يعني ثلاث سور دول يعني المعنى المحوري اللي عايزين نطلع بيهم قضية الصراع بين الحق والباطل. طبعا زي ما قلنا السور المكية عامة هي سور بيغلب عليها بتعالج أمور زي أمور التوحيد، زي أمور إثبات الرسالة، زي أمور إثبات الوحي، زي إثبات البعث والمعاد. فيها كلام كتير جدا عن ربنا، بس كل سورة لها طابع معين، فيها كلام جيد كتير جدا عن دار الآخرة وهكذا. فمحتاجين نعيش بقلوبنا على السور دي. ده أول نزل من القرآن. وإن كان سورة الرعد فيها خلاف إذا كانت هي مكية أو مدنية، لكن إبراهيم والحجر إن شاء الله مكيتين. طيب سورة الرعد نبدأ بيها، وزي ما قلنا في معنى كده هيمشي معنا في ثلاث صور، وقضية الصراع بين الحق والباطل. طيب سورة الرعد كده من اسمها سورة شديدة، حتى سميت الرعد، واللي يقرأ السورة يعني يحس قد إيه بعظمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى وعلم الله سبحانه وتعالى. وفيها كم من التقريع والتوبيخ للمشركين كتير جدا جدا، حتى يعني زي ما قلنا الرعد احنا كلنا بنخاف منه، والرعد حاجة بتبرز هيمنة الله، سلطة الله سبحانه وتعالى. حتى ده يعني صوت الرعد اللي احنا بنسمعه ده صوت تسبيح، ده صوت ملك بيقول سبحان الله وبحمدي. حتى كان واحد مثلا بيقول لي هذا صوت رحمته فكيف بصوت عذابي. تدور السورة حول محور مهم من سورة الرعد، من ضمن المحاور المهمة اللي بتدور عليها السورة، ان الحق واضح بين راسخ ثابت والباطل ضعيف. في ممكن لحظات يبقى الباطل ده يخدعك، تحس ان هو ايه، تحس ان هو ممكن يعلى عن الحق، تحس ان هو منتشر، ولكن عشان ليه بهرج وليه زيف، ولكن في الاخر بيضمحل ويذهب سريعا ويبقى الحق الراسخ الباقي. فقبل ما كلنا يعني ان شاء الله كان يفتح السورة صفحة 249، فقبل ما نخش في قضية الصراع من الحق والباطل، سورة الرعد كانها سورة مقدمة لذلك. بقى تعالى اقول لك انت معاك مين وانت معاك ايه، ومين اللي بيدير هذه المعركة، معركة الصراع من الحق والباطل، ان ربنا هو اللي بيدير هذه المعركة. طب صفاته ايه؟ طب اللي في ايدك الحق ده صفاته ايه؟ فتيجي اول السورة الف لام ميم را، تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق. انت معاك الحق ولكن اكثر الناس يبون. طب مين بقى ربنا؟ مين بقى اللي بيدير هذه المعركة؟ عشان لما ربنا يأمرني بتكاليف او اوامر اعرف انا معايا مين. السورة بقى فعلا والله يعني كم من السيل الايات الكونية. اللي عايز يعرف الحق يوصف حاجتين، يوصف الايات الكونية، ربنا ما خلقت هذا باطلا بعد ما وصف سبحانك فقنا عذاب النار، ويبص في الايه، في الايات الايه، الايات المسطورة، الايات القرآنية او الكتاب. هتلاقي بقى ايه يعني انجاز التعبير كده، في درون، عارفين الدرون الطياره كده، هينقلك مشاهد قدره وعظمه الله من السماوات والارض، من اول السماوات لحد الزرع لحد بطون الامهات والاجنه وهكذا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بعد ربنا يتكلم سخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى، يدبر الامر ويفصل الايات. تبعك رب ده صفاته، بعدين هو الذي خلصنا الكلام عن السماء والشمس والقمر، وهو الذي مد الارض، بعدين الجبال، طب بعد الجبال الانهار، بعدين الثمار والليل والنهار، بعدين ربنا ايه تيجي ايه الزوم يقل اكتر. ففي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ومفضل بعضها على بعض في الاكل. بعدين ايه يجي بعد كل ده في شويه ناس بتتكلم تقول هو واحنا لو كنا لما بنبقى تراب ان لفي خلق جديد. بعد كل الايات الكونيه دي، بعد اللي يرفع السماء بغير عمد مش هيقدر يحيك. عين ايه اولئك الذين كفروا بربهم. وفي بقى كلام للكفار شديد جدا في الصوره، يعني اقلب الصفحه، ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات. ربنا مثل باقوام، وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب. قلنا الكلام في الصوره بمنتهى العظمه. بعدين ايه، بعد ما الارض الله يعلم ما تحمل كل انثى، بعدين الكاميرا بقى ايه زوم ان اكتر، وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عندهم بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول اللي بيكلم في سره ومن جهر به. السورة دي برضو مليانة بالتناقضات، يعني أسر القول جهر به، مستخفٍ بالليل ماشي بالليل ما حدش شايفه، وسارب بالنهار واضح وباين وكل حاجة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه برضو أقصر يحفظونه من أمر الله. الكون كله بيتغير، لكن بقى تيجي آية كده في النص، أنا رب عايز أتغير أعمل إيه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربنا يقدر يغير الكون كله، بس في الآخر عشان تتغير لازم أنت تبتدي، عليك البداية وعليه التمام سبحانه وتعالى. وبعدين هو الذي يريكم البرقة خوفا وطبعا شايفين برضو حتى عكس بعض، وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. والرعد برضو نفس الكلام، الرعد في تناقض. ليه؟ ان الرعد في ناس بتخاف منه وفي نفس الوقت بيجي بالمطر الناس بتستبشر بيه. وحتى الرعد حتى في يعني في الطبيعه هي عباره عن شحنات موجبه وشحنات سالبه، وايه يعني خبطوا في بعض، فبرضو من التناقض. ويرسل الصواعق، فالرعد فيه مطر بيجي بالمطر الخير وبيجي بالصواعق اللي ايه ربنا بينزل ايه فيصيب بها من يشاء. وفي الاخر في شويه نمل ما لهمش قيمه وهم يجادلون في الله، بيتكلموا هو ربنا موجود بعد كل الايات دي وهو شديد المحال. بعدين الصفحه اللي بعديها له دعوه الحق، برضو انت عارف انت معاك مين، الدعوه الحق ربنا، الدعاء الحق ربنا، حدش في حد غير ربنا، ربنا الوحيد اللي الدعاء ليه حق، او له دعوه الحق اللي هي لا اله الا الله، اله او معبود بحق الا سبحانه وتعالى. طب والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، مفيش الا كباسن كفيه لما كان واحد واقف من بعيد كده وفي نهر قدام، بس واقف قبليه مثلا بايه ب 20 متر ورافع ايديه كده لبقه ومتخيل ان ايه ان هو الميه دي هتوصل لبقه. ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين الا في ضلال. انت ايه سجده اياتكم في منتهى العظمه. بعدين يجي بقى الايه اللي بنتكلم عليها، الايه المحوريه في سوره الرعد ايه 17، ربنا بيضرب لنا ايه هو الحق والباطل، الحق عامل ازاي والباطل عامل ازاي، وايه صفات الحق وايه صفات الباطل. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، لما ربنا بينزل من السماء ميه فالكل ايه فالميه منهمره، فكل وادي بياخد على قد ايه على قد عمقه وعلى قد اتساعه، فاحتملت سيل زبدا ربيع. ساعات والميه ماشيه عارفين كده ايه، لما ساعات الواحد بيكون على البحر فتيجي موجه فتلاقي فوق الموجه دي ايه شويه تراب على رمل على ممكن حشائش على ساعات زباله على ده ايه ده الباطل. ساعات احنا ما بنشوفش الميه من الشوائب دي من الزبد ده، فربنا بيقول لك اوعى تنخدع بالباطل، اوعى تشوف الباطل كده عشان ليه زخرف وان هو منفوش او ان هو منتشي تفتكر ان الحق مش موجود، لا ده الحق هو الاصل والباطل ده هيجي يذهب ويضمحل. فاحتمل السيل زبد الرابية، فده أول مثال. طب المثال الثاني، ومما يوقدون عليه في النار، لما واحد كده يكون عنده سليك الذهب وعايز يتخلص منها من الشوائب فيعمل إيه، فيقول يفتنها بإيه، يفتن الذهب بالنار، يحط الذهب السليكة دي في النار، فإيه اللي يحصل، الذهب يفضل والشوائب تطلع على الوش، فبنفس الكلام بالضبط. بعدين ربنا يقول إيه، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل ذي الزبد الأولاني كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فربنا بيعلمنا قبل ما نخش في صراع الحق والباطل صفات الحق طبيعة الحق وطبيعة الباطل، بيعلمك أنت معاك مين، أنت مين اللي بيدير هذه المعركة. نفس الكلام آية 19، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. اللي معاه الحق ده مستفسر، اللي عارف اللي معاه البيان ده مستفسر، واللي ما يعرفش أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب. وبعدين تيجي صفات بقى أهل الحق، وبعدين صفات أهل الباطل، وبعدين نقلب الصفحة بقى تيجي بقى إيه آية 31، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. ربنا بيقول لك بقى إيه مثال الحق، أنت بيقول لك أنت معاك إيه، انت معاك اداه ممكن تعمل ايه. شفت ربنا بيغير الكون، الحاجه اللي ممكن تغير الكون زي كده القران. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلي به الموت، هنا في محذوف، لكان هذا القران. يعني ربنا لو كان قدر ان كل القران اللي بين ايديك ده دلوقتي تاثير مادي كان هيعمل ايه، كان هيسير الجبال ويقطع الارض ويحيي الموت، بل لله الامر جميعا. فاعرف قدر الحاجه اللي معاك. سيدنا موسى لما كان معاه العصاية واقف قدامه 80 ألف ساحر في روايات و70 ألف ساحر في روايات تانية، يعني اللي رجع بقى روايات عدد الصحراء، واحد كان فاكر ان هو ايه جه سيدنا موسى كده قدامه ثلاثة صحراء زي كرتون كده، لا وكل واحد كان معاه حبل وعصاية ورماه، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ربنا قال له ايه، ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر. انت معاك الحق وهو معاهم الباطل، استحال الباطل ايه، وكل جاء الحق وذاق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. انت استحالة الباطل يغلب الحق، ولو في يوم عالي استحالة يكمل. فاعرف واعرف انت معاك ايه في ايدك، انت معاك المعجزة. يعني نفس الكلام بقى ايه، يعني كلام في صورة كتير جدا على موضوع الايه، موضوع عظمة ربنا وقدرة ربنا. آية 41، اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. اعرف انت بتعبد مين، وقد مكر الذين من قبلهم. طب ربنا يعمل في المكر، فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار مين اللي هيكون ليه العقبة في النهاية. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. تيجي بعديها سورة إبراهيم بقى، سورة إبراهيم بقى سورة الصراع، سورة الرعد تشبه سورة يونس، تشبه سورة الأنعام، سورة إبراهيم تشبه سورة الأعراف، قصة الأديان تشبه سورة هود. والصراع بقى بين الحق والباطل، وهيجي هنا في أئمة الصراع ده، هنلاقي فيه خطبة لإبليس، وهنلاقي فيه كلام عن سيدنا إبراهيم، حتى سميت إبراهيم هو إمام الموحدين، إمام أمة الحق لما تبع ملته. طب أنت ليك دور، وأنت ليك دور في المعركة دي، مش عارف أتفرج. أول آية إيه؟ ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك ليه؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. أنت الكتاب ده المفروض تخرج بيه الناس، زي ما ربنا قال كده إيه؟ أفمن كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي بيه فين؟ يمشي بيه في البيت، يمشي بيه في المسجد، يمشي بيه في الناس. اتحرك، انت معاك الحق، وانت معاك الحق. لو حد معاه، لو حد معاه دواء او حاجه او مصل للوباء اللي موجود ده وبنوا على الناس، ناس يعني تعمل فيه ايه؟ طب انت معاك بقى اعظم حاجه في الدنيا، الشفاء والرحمه في الدنيا وفي الاخره. معقول كده احنا نكون نعرف المعاني دي وما نكلمش ناس عنها؟ وناس بقى بتلحد او بتنتحر او بتضل او كل ده عشان بس ما اعرفش الكتاب ده. بعدين ايه، ويجي كلام كتير جدا في الموضوع ده، موضوع بقى الصراع بين الحق والباطل في سورة ابراهيم، وان اعظم نعمة نعمة الحق ونعمة الدين ونعمة الايمان، واكبر نقمة نقمة الكفر. هنلاقي وما ارسلنا اربعة، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، دور الرسل بينوا للناس. بعدين ايه، اية خمسة، ولقد ارسلنا موسى بآياتنا. دوره يعمل ايه؟ دورك ايه سيادتك يعني وسيادتي، اعمل ايه؟ ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايات الله. يجي موسى الايه اللي بعديها يعمل زي ما ربنا، واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم يذكرهم بايام الله. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم، وزون زي ما قلنا اعظم نعمه نعمه القران، نعمه الوحي، نعمه الدين. وبعدين ايه يعني كل الصور اللي في القران، يجي قصص الانبياء قصه. هنا سوره ابراهيم النمط مختلف تماما، ربنا هيجمع الرسل كلهم مع بعض، وهيجمع أهل البطل كلهم مع بعض. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، أي تسعة، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات، إلا عملوا إيه بقى؟ فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإن لفي شك مما تدعون إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم، ربنا بيدعونا ليه؟ ليغفر لكم من ذنوبكم. بعدين الصفحه اللي بعديها، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ونصبرنا على ما اذيتمونا. بعدين كل بقى ايه في اذى هو هيحصل بقى، وقال الذين كفروا رسلهم الا يحصل معركه لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. فاوحى، شوف بقى ربنا، اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف الوعيد. طبعا بقى تيجي ايه، تيجي موضوع ايه، عذاب الكافرين وعذاب اهل الباطل كتير جدا في الصوره. بعدين يجي بقى ايه، خطبه بقى في النار، اول حاجه بين الضعفاء وبين المستكبرين، اللي كان بيقول بقى انا عبد المأمور ولنا الموضوع كانش بايدي، وقال الضعفاء، فقال الضعفاء الذين استكبروا ان كنا لكم تبعا، اي 21، فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله؟ قال الله تعالى الله لا هديناكم. بعدين بقى يجي خطبه امام اهل الباطل ابليس، ربنا بيسمعنا يعني خطبه دي اتش دي من المستقبل، ربنا بيسمعنا دلوقتي. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق، شايفين، ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. تقوم شغل نفسك، دي اكبر بقى ايه انجاز التعبير كده، بيعه في التاريخ. ما انا بمصرخكم محدش هينقذك، ولا انتم مرسخي، ولا انتم هتنقذوني، اني كفرت بما اشربتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. وبعدين تيجي بقى برضو الايه المحوريه في السوره، الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه، كلمة التوحيد، كلمة الإيمان، أو مثال العبد المؤمن كشجرة طيبة أصلها ثابت، لها أصل ثابت راسخ، زي ما قلنا الحق كده دي صفاته، وفرعها في السماء مغطية الناس كلها، تؤتي أكلها كل حين، كل شوية تنزل خير على الناس. دي هي دي كلمة الحق، كلمة التوحيد، ده الإسلام، ده الدين، ده الوحي، ده العبد المؤمن. ويضرب الله الأمثال للناس على ما تذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ده الباطل ملوش قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر. بين إيه، ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرة، زي ما قلنا أكتر نقمة الكفر، فجعلوا الله أندادا. وبعدين يجي كلام بقى عن نعم الله سبحانه وتعالى، ويجي كلام بقى عن سيدنا إبراهيم، زي ما قلنا إيه الرول موديل، المثال المحلول اللي بنلاقيه دايما في أي صورة، إمام الموحدين، زي ما قال في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وما كان المشركين شاكرا لأنعمه. لأن يقول لك قد إيه هو ضحى قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنون لي وليا نعبد وصم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. الآية دي لينا إحنا يعني يا رب مفروض أدعي ربنا كده يا رب الإعلام ده أضل الناس يا رب الناس دي ضلت الناس سواء بقى إيه كل بقى شعارات أهل الباطل العلمانية ولا النسوية ولا كل الشعارات فمن تبعني فإنه مني وعصيني فإنك غفور رحيم يعني ربنا إني أسكنت من ذريتي ضحى سب مراته وابنه في الصحراء ليه ربنا ليقيم الصلاة أهم حاجة ربنا إنك تعلم من نفسي ونوعني يا رب أنت كنت عارف إن حتى العلماء اليوم تفسير كتير جدا الآية دي يعني يا رب أنت كنت عارف إنك لو كنت طلبت مني تضحية أكتر من كده كنت ضحيت من ضمن التفسير رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء بعدين في الآخر إيه ربنا بيقول لك ولا تحسبن الله غافلا اوعى تفتكر إن أنت لوحدك في هذه المعركة عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار بعدين تجي بقى آخر صفحة في الصورة مليانة ربنا هيعمل في الظالمين وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله هو هتفتكر إن ربنا يخلف وعده معاك إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدى الأرض غير الأرض والسماوات إلى آخر الآيات هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولي الألباب عشان احنا بنجري احنا معنا ثلاث صور يعني سامحوني واللي عايز يرجع طبعا للصور دي يرجعها في التسجيل بتاع السنة اللي فاتت إن شاء الله بعدين سورة الحجر زي ما اتكلمنا سورة الرعد كانت مقدمة ربنا بيقول لك ان طبيعة الحق طبيعة الباطل انت معاك مين انت مين اللي بيدير المعركة انت ايه الحاجة اللي معاك انت معاك الحق سورة ابراهيم فيها الصراع بين الرسل او بين اهل الحق واهل الباطل وان خلي بالك ربنا مش هيخلف وعده وان ربنا يعرف او يعلم ما يفعل الظالمون ويجي خطبة ابليس ويجي سيدنا ابراهيم ويجي ان انت ليك دور تخرج الناس من ظلمات الى النور سورة الحجر طبيعة رب في المعركة دي انا ممكن اؤذى فربنا يقول لك بقى سورة الحجر سورة الحفظ حتى سميت الحجر الحجر ده اللي هو حجر ثمود وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين قالوا ان ايه قالوا ان قوم عاد ربنا اهلكهم بايه بالريح فاحنا ايه لا احنا هنروح نقف في اكتر مكان امن من الريح ما يعرفوش ان ربنا لا يجوز شيء ما نفدت كلمات الله فراح عملوا ايه نحتوا بيتهم في الجبل اكتر مكان بقى ايه كان في حفظ بقى زي كده ما قرينا سورة هود ولقينا ان ايه ابن سيدنا نوح قال ايه ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عصم اليوم من امر الله الا من رحم اوعى تفتكر ان ده هينفعك قدام ربنا فربنا يتكلم بقى في الصورة دي عن ان هو حفظ كل المخلوقات اول حاجة ان اي 9 ان نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون ربنا هيحفظ دينه بعدين الصفحة اللي بعديها آية 16 و17 لقد جعلنا في السماء بروجا يعني وحفظناها من كل شيطان رجيم ربنا حفظ السماء وعين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ربنا حتى إيه حفظ الأرض أنبت فيها من كل شيء موزون بقدر وحتى وجعلنا لكم فيها معايش ربنا حتى ما قالش معيش حتى الواحد يعني دايما بيسأل نفسه هو إزاي الأرض ما بتخلص يعني بعد كل التلوث وبعد كل اللي بيعملوه البشر في الأرض وإزاي الأرض لسه بتطلع خيرات ومكفية الناس لا ما ربنا قالش معيشة وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برزقين ده في ناس مش رزقهم معنا اللي هرزقهم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه بين ربنا بيقول إيه وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخزنين أنت مش أنت اللي بتحفظ المية أنا اللي بحفظها لك بعد نفس الكلام بقى يجي كلام عن خلق الإنسان وخلق إبليس وإن إبليس يقول قال ربي بما أغويتني لأزينهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين فربنا يقول إلا عبادك من المخلصين فربنا يقول إيه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ربنا بيحفظ عباده إلا ما يتبعك من الغاوين بعدين يجي الكلام بقى عن ايه ممكن نقلب بقى الصفحة يجي كلام عن سيدنا ابراهيم ويجي كلام عن سيدنا لوط ونفس الكلام بقى ايه يجي كلام على ايه وحتى ربنا يقول لنا في آية 74 و75 و76 ان هو ربنا بيقول للمشركين ان في ذلك لآيات للمتوسمين ان في ذلك لآيات للمؤمنين ان خلي بالك ان في ناس ربنا ما حفظهمش ربنا اهلكهم ودول قدامكم بتعدوا عليهم وبعدين بقى لقد كذب اصحاب الحجر المرسلين اللي هم الناس بقى اللي كانوا فاكرين ان هم في منتهى الامان في منتهى الحفظ بيقول ايه وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امين فاخذتهم الصيحه مصبحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتين فاصفح الصفح الجميل بعدين لقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم اعظم نعمه لا تمدن عينيك اوعى تبص على حاجه ثانيه في الدنيا طيب بعدين في الاخر بقى الصوره خالص اعمل يا رب فاصدع بما تؤمر شايفين فاصدع صدع يعني صدع في الجبل حاجة إيه يعني مش بس مجرد أنه يجهر بالشيء أو يقول الشيء لكنه بيكسر كل بقى الحواجز يعني بيعلو بصوته وأعرض على المشركين إن كفيناك المستهزئين حفظ بقى الداعية فربنا عشان يقول لك ان انا ممكن احفظ الدعية، ربنا بيقول لك انا حفظت كل حاجه، حفظت الدين وحفظت السماء وحفظت الارض وحفظت الماء وممكن احفظ عبادي واحفظك كمان الحفظ الخارجي، انك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. طب يا رب هيعمل ايه بقى عشان الحفظ الداخلي نفسي بقى، عمالين يتريقوا عليا وعمالين يقولوا انت بقيت شيخ وعمالين يقولوا انت خلاص بقى البسي مش عارف النقاب وبيسيش تقعدي معانا ومش عارف ايه، عمالين بقى يتريقوا عليا وعمالين يخوضوا فيا وعمالين يستهزئوا بيا وهكذا، اعمل ايه؟ ولقد ربنا عارف، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، عشان ربنا يحفظ لك نفسك يحفظ لك قلبك عشان تحس بقى بالسلام الداخلي، سبحي فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فربنا بيقول لنا في اخر السوره دي ان ربنا هيحفظ عباده الصالحين، يحفظ اهل الحق، انك فيناك المستهزئين، امشي انت بس في الطريق، اوعى تخاف، ربنا معاك. طيب يعني سريعا جدا كده يعني عشان برضو كده احنا عدنا على الصور سريعا، المعنى اللي عايزين نطلع بيه النهاردة ان في صراع بين الحق والباطل، والصراع ده منذ ان خلق الله الانسان من اول سيدنا ادم وابليس اول، وحتى ايه سورة طه بقى سورة البقرة سورة الاعراف كلها بتجيب الايه، بتجيب المشهد ده المشهد الاولاني. وبعدين الصراع ده طب ينتهي امتى؟ الصراع ده هينتهي يوم القيامة، عشان ما حدش بس يضحك علينا، عشان دلوقتي في شعارات اللي هو ايه السلام العالمي واليوتوبيا المثاليه وان فيش الكلام ده خالص، دي سنه من سنن ربنا. يبقى اول حاجه اعرفها او الواجب عملي ان في سنه من سنن ربنا بتقول ان في سنه تدافع، في حق وفي باطل، واستحال الباطل يتعايش مع الحق. واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق، في ولدين لسيدنا ادم، شوف الارض كلها فيها اتنين تقريبا وصيتهم، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال اقتلنك، طب ما تمشي، طب ما تهاجر، لا هقتلك. نفس الكلام ابليس ايه يعني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ومن بعد ابليس في اولياء الشيطان، فلازم نبقى عارفين الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود، لا تقوم الساعه يعني دي من علامات الساعه، هيفضل في صراع لحد الاخر. حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا شافها وهو نائم ورؤى النبي صلى الله عليه وسلم حق، قال بينما انا نائم رايتني اطوف الكعبه فاذا رجل ادم صبط الشعر بين رجلين ينطف راسه ماء او يهراق راسه ماء، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى ابن مريم او هذا ابن مريم. بعد ثم ذهبت التفت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا عيسى بيطوف، ثم ذهبت التفت فاذا رجل احمر جسيم جعد الراس اعور العين كان عينه عنبه طافيه، قلت من هذا؟ قالوا الدجال. بيلف وراه، الاثنين بيلف ورا بعض، وهو ده الصراع. وهينزل سيدنا عيسى في الاخر ايه، يقتل الدجال. وسيدنا عيسى حتى هو رمز الحق بين الثلاث اديان، يعني مثلا اللي بيفرق بين الثلاث اديان سيدنا عيسى ايه، ان اليهود بيقول ان هو ايه يعني قبحهم الله ان هو ابن زنا، والنصارى بيقول ان هو اله او ابن هلال، والمسلمين بيقول ان هو عبد الله ورسول. فينزل سيدنا عيسى في الاخر في اخر الزمان ايه، يقتل الدجال، وده ايه اكن ده برضو امام الحق وامام الباطل. فاول حاجه الواحد يعرف ان في سنن زي سنه ربنا في الكون، سنه الدافع بين الحق والباطل. باب في القران قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. وبيقول في القران يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، في سنن ربنا. وبيقول في القران ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين، يعني لولا التدافع ده الارض تفسد. وربنا يقول في سوره الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة ولينصرن الله منصره إن الله لقوي عزيز. يعني حتى ربنا عليه صوامع وبيع، صوامع وبيع دول دي دي دي أماكن عبادة اليهود والنصارى، يعني الصراع ده قديم جدا مش بس مجرد أنه صراع مع أمة الإسلام. فزي ما اتكلمنا حتى النهاردة في سورة إبراهيم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، في مكر الليل والنهار. طب إيه حكمة ربنا من التدافع؟ ليه ما يكونش الدنيا جميله ويكون كله جميل وان احنا كلها عايشه في جنه على الارض؟ مفيش الكلام ده. التدافع يعني يخرج عبوديات لم تكن تخرج الا في هذه الاوقات، يعني موضوع الولاء والبراء، موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضوع الجهاد، يعني لو الناس كلها حلوه طب يعني فين بقى الجهاد؟ موضوع بقى ان طب المنافقين هزروا امتى؟ طب ربنا هيمحص المؤمنين ازاي؟ زي ما ربنا قال في سوره آل عمران وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين، ربنا في سوره آل عمران ليتخذ منكم شهداء. وتلك أيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. ففي عبوديات معينة مش تظهر غير في الأوقات دي. فدي أول حاجة أتعرف على سنة ربنا. طب أعرفها منين دي؟ افتح القرآن عشان محدش يضحك عليك، عشان محدش يقولك والله لا دول كلهم طيبين، ده في حاجة اسمها سلام عالمي. لا لا لا لا، ربنا قال كده إيه؟ ولا يذلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فربنا عارف الكلام ده، فانا المفروض اكون عارفه، ما اكونش ساذج، ما اكونش هم عاملين يمكروا بيا ويمكروا بالدين ويمكروا سواء باهلي او اولادي او ذريتي من بعدي وعاملين يغربوه مع الدين، وانا قاعد بتفرج وانا قاعد بسقف وانا قاعد اصلا ايه بزق معاهم في مشروعهم. تاني حاجه المفروض اعرف الحق من الباطل، اعرف طبيعه الحق وطبيعه الباطل. وزي ما قلنا اعرف ان مهما الباطل على او هو كان زاهي او شكله حلو ملوش قرار ملوش ثبات، زي الايه النهارده اللي قلناها في سوره الرعد، فاما الزبد فهذا بجفاء، او زي ايه كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء، والناحيه الثانيه كلمه خبيثه كشجره خبيثه. زي ما ربنا قال في القران كل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. عشان كده ايه كان دعاء سيدنا ابو بكر ايه؟ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يعني قبل ما ارزقنا اتباعه لا يا رب ارنا الحق حقا، ان ممكن واحد يشوف الايه الباطل حق. عشان كده الدجال اعظم فتنه، اعظم فتنه يكون مكتوب على جبينه كافر. طب يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم يراها او يقراها ما قالش كل قارئ، يراها كل مؤمن. يعني في واحد امي مش ما بيعرفش يقرا ويكتب وهيعرف الكلمه دي، طب لو في واحد معاه نوبل، في واحد دكتور في الجامعه ومش هيقرا الكلمه دي مش هيشوفها. فحتى قال ان ربكم ليس باعور، واحد اعور في ناس تعبده. اكثر اتباع الدجال النساء واليهود، في يعني متخيلين اعظم فتنه. فلو انا مش عارف الحق، عشان كده ايه اول ايات اول يعني اللي يحفظ بقى ويتدرس اول 10 ايات من سوره كهف تحميم هذه الفتنه. فالواحد لازم يبقى عارف يعني طبيعه الصراع. الكفار بيقولوا ايه؟ لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. هم عارفين ان احنا يعني قوتنا في هذا الكتاب، فبيعمل ايه؟ لا اوعى تسمع الكلام ده والغوا فيه، لغوش على القران لعلكم تغلبون. هم عارفين كويس، وانا ما ينفعش ابقى ساذج بقى. ثالث حاجه بعد ما نعرف ان في سنه ربنا وان منها سنه الدافع، واعرف ان في حق وفي باطل، واتعلم وانور نفسي بالقران بالنظر في الايات الكونيه والنظر في الايات المقروءه اللي هو القران، عشان اعرف فين الحق وفين الباطل. ان ربنا سمى القران فرقان ليه؟ تفتكروا ليه؟ عشان ينور لك بصيرتك، عشان يعرفك. ثالث حاجه بقى اتبع الحق واصبر على تحمل عقبه، واعرف ان هيبقى لي اعداء. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، اول عدو الشيطان. تاني حاجة في أولياء الشيطان، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف، شايفين زخرف القول والغرور، حتى القول فيه في زخرف. وفي آية تانية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كانت في كلمة جميلة كان يقولها دكتور محمد منعم، يقول من صار في طريق الأنبياء لابد له من أعداء، من صار على طريق الأنبياء لابد له من أعداء، والأعداء دول إيه؟ شياطين الإنس والجن. عشان كده ايه قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بيقول في القران وان تطع اكثر من في الارض يضلوك، واضحه وصريحه. لو قطعت اكثر ناس يعني كثره فين؟ كثره في اهل الباطل هيضلوك، مش معنى هم كتير ان انت تمشي معاهم. زي ما قلنا بيقول في القران وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. فربنا عارف اعدائنا. بيقول في القران سوره النساء والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اعدائك مش هيسيبوك. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ده اول سوره نزل على النبي. يعني ربنا بيعلم النبي في اول سوره في القران خلي بالك انت هيبقى لك اعداء من اول يوم، وخلي بالك مش هينوك عن الدعوه بس، اوعى تفتكر ان هم هينوك عن الجهاد ولا بس عن عفوا منكر، لا لا ده عن الصلاه. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. سيدنا أبو بكر كان بيصلي في بيته عشان بس كان راجل بكاء، كان راجل أسيف وكان بيقرأ القرآن. كان إيه اللي يحصل؟ النساء المشركين وأولادهم كانوا بيجوا يفرجوا عليه ويزهلوا. عملوا إيه؟ نهوا عن الصلاة في بيته. بيقول في القرآن إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، في وقت من الأوقات كان النبيين بتقتل بغير الحق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، مش النبيين بس، لا لا ده اللي بيؤمر بالعدل بيقتلوه. بيقول في القرآن وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستون بالذين يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا. مجرد ان واحد يتلو الآيات لا ده ايه ده ممكن ايه يحاربوه. رابع حاجة انا لازم يكون ليا دور في المعركة دي. طب انا دلوقتي في اي مرحله استضعاف ولا تمكين؟ طب انا ايه اللي ممكن اعمله؟ طب انا ممكن ايه اللي اغيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرون من خذلهم ولا من خلفهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى. من راى منكم منكرا فليغيره. مش النبي صلى الله عليه وسلم فلينكره فليغيره. طب اعمل ايه؟ على حسب استطاعتك. على حسب استطاعتك. طب يا اما بيده، طب في لم يستطع فبلساني، في من استطاع فبقلبي، وذلك اضعف الايمان. زي ما قلنا النهارده كده، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس، ليك دور، لازم يكون ليك دور. ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد في باس شديد. طب ليه ربنا ينزل حديد؟ حديد هنا يعني كده عن السيف والقتال. ان في ناس مش هينفع معهم الدعوه، في ناس مهما تدعوهم هيحاربوك. عشان كده كان سيدنا عثمان اظن يعني يقول ايه، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. في ناس هيتقبلوا دعوه الحق، طب وفي ناس هيعمل ايه؟ لا هم مش عايزين حق، عايزين يزرعوا على الباطل. طب انت ايه؟ فربنا انزل حديد فيه باس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. خليك منهم بقى، ان الله قوي عزيز. خامس حاجه، اعرف عدوي الحقيقي وانشغل بيه. بقاش انا كل همي ان انا ايه، اسقط اخواني من المسلمين. يكون مثلا بيني وبين اخ المسلمين خلاف فقهي، او خلاف حتى في مسائل في العقيده، او في مسائل مثلا ايه فرعيه، اقعد انشغل بيه واقعد اكتب بوستات عليه واقعد احذر ناس منه. طب وحضرتك باقي الناس عدوك الحقيقي؟ طب اعمل كده مع الشيطان، اعمل كده مع اولياء الشيطان، اعمل كده مع الخصوم الحقيقيه. ربنا بيقول في القران لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا، مين؟ اليهود والذين اشركوا. يعني ربنا بيقول لك انت المفروض العدو الرقم واحد من الناس اليهود. فالمفترض انشغل بدول. ربنا بيقول في القران ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اوعى تتنازع بينك وبين اخوانك. ما يكونش معاك انت اسهم، ربنا مثلا مديك 10 اسهم في ايه، في تضرب بيهم اعداء الله، تودي تسعى لاخوانك. ما تهدمش، حرام. ما فيش مشكله ان الواحد يبين الخطا، وان الواحد ينصح اخوان المسلمين، وان يكون في دايما ناس بتبين المسائل المنهجيه دي، بس هي في الاخر هي تفضل ليها يعني قدرها، ما عادش ضخمها، وحاصل الناس منها اكتر من الاعداء الحقيقيين. رقم 6، انت مش لوحدك، ربنا اللي بيدير المعركه. زي ما ربنا قال لسيدنا موسى كده لما بعته لفرعون وهارون، انني معكما اسمع وارى. زي ما ربنا قال ولا تحسبن الله غافلا، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. انت مش لوحدك. قصه بتاعت غلام الاخدود كلنا عارفينها. زي ما قلنا غلام الاخدود ضحى بنفسه، شوف كان ليه دور ازاي في المعركه، ضحى بنفسه. قال له انت عايز تقتلني؟ قال له بعد 3 محاولات فشل القتل. قال له بص، انت جمع الناس كلها في مكان وهات سهم من كنانتي وقول بسم الله واضربه في وشي. ضحى بنفسه عشان ايه؟ عشان الحق يبان. فاللي حصل، الناس كلها بعد ما مات قال ايه، امنا برب الغلام. فعمل ايه الملك اهل الباطل؟ جاب المسلمين كلهم عشان يولع فيهم سوره البروج. ففي ام ماسكه طفلها وجت مش عارفه ترميه في النار. فشوف بقى ازاي ربنا بيثبت اهل الحق. ربنا انطق الغلام، قال يا امه اصبري فانك على الحق. حديث في البخاري. ربنا بيقول في القران ان الله يدافع عن الذين امنوا. بيقول في القران اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دوني. عشان اخر حاجه، عشان اثبت او اكمل في المعركه دي وكمل فيها لحد الاخر، اعرف العاقبه، اعرف انا يعني لما هكمل في المعركه دي او هقف فيها هكسب ايه. ان لو لو لو لو انا ما استحضرتش الكلام ده مع اي ابتلاء هسيب الدين، هسيب الموضوع، وعم انا مالي. لما ربنا مثلا يقول في الحديث ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. يصلون يعني ايه؟ يعني بيستغفروا. انت دلوقتي واحد بيدعو لله، واحد بيقول كلمه لحد، واحد بيعمل حاجه للدين، اللي بيحصل شويه نمل في الارض وشويه سمك في الماء بيستغفروا له. زي كده ايه، مؤمن قال ياسين، عمل ايه؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اللي حصل، القوم مسكوه قعدوا يضربوه لحد ما قتلوه. متخيلين الموضوع عامل ازاي؟ ايه بقى اللي حصل؟ قيل ادخل الجنه. عمل ايه؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فلما عرف الجزاء، زي ما ربنا يقول ايه، فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. اعرف انت معاك ايه، اعرف انت هيبقى لك ايه. سوره زي سوره محمد بقى كده، شوف ربنا يتكلم فيها عن الجنه ازاي. ربنا بيكلم فيها زي بيصلح بال المجاهد. فده اللي هيثبتك، ده اللي هيصبرك، انت تعرف عاقبه مشيك ووقوفك في هذه المعركه ايه، ونفس الكلام عاقبه توليك. ف نرجع سريعا جدا كده، قلنا الثلاث سور دول بيكلموا على محور الحق والباطل، صراع الحق والباطل، وقلنا سوره الرعد مقدمه بتقول لك طبيعه الاثنين، وتقول لك انت معاك مين وبتعبد مين وصفاته ايه وعظمه الله سبحانه وتعالى والقران صفاته ايه وهكذا. وسوره ابراهيم فيها الصراع الحقيقي، الرسل كلها في جنب، اهل الحق في جنب واهل الباطل في جنب، وابليس في الجنب ده وسيدنا ابراهيم في الجنب الثاني، وكلام بقى ان اعظم نعمه نعمه الايمان ومفروض نشكرها، واكثر نعمه نعمه الكفر، وانت ليك دور تخرج الناس من الظلمات الى النور. وفي الاخر سوره الحج بقى سوره الحفظ، ان ربنا هيحفظ الداعيه زي ما بيحفظ السماء والارض والدين والماء وهكذا. وقلنا في الاخر ان احنا لازم نعرف نتعلم شؤون ربنا، لازم نعرف ان لازم نعرف الحق فين، لازم اتعلم الحق، اتعلم ديني عشان اعرف الحق من الباطل، واعرف طبيعه الحق واعرف طبيعه الباطل، عشان ما نخدعش بالباطل المزيف المزخرف. ان كل باطل يعني الاشتراكيه او العلمانيه او النسويه او اي حاجه ما بيكونش باطل محض، بيكون دايما في حته كده مزخرفه. زي الليبراليه كان يقول لك الحريه، كلمه جميله، زي يقول لك مثلا ايه حريه المراه. طب ايوه يعني ايه بقى حريه المراه؟ فهتلاقي كل اي باطل ليه شعارات مزيفه. وعلى فكره هتلاقي في حاجات بيشترك فيها مع الحق، يعني زي ما قلنا مفيش باطل محض 100%، لا لا لا، بتلاقي فيه مساحه ممكن يشترك فيها مع الحق، ممكن يكون فيه قيمه على فكره كويسه جميله، لكن الباقي ايه؟ فبيعمل ايه؟ فبيخدع الناس من ده ويزين لهم من الباب ده. فلازم اعرف، فاعرف الحق والباطل. ثاني حاجه، ثالث حاجه اتبع الحق، اصبر على تحمل عقبه، واعرف ان هيبقى لي اعداء. دي ثالث حاجه. رابع حاجه، لازم يكون ليا دور فعرت الحق والباطل بقدر استطاعتي، خزل عنا ما استطعت، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا نعيم بن سعود في الأحزاب، اعمل اي حاجه ما تسيبش الموضوع كده. نفس الكلام، اعرف عدوي الحقيقي وانشغل بيه، ما انشغلش باخواني المسلمين، احط كل الخلاف في قدره، وفي الاخر لا، انشغل بعدوي الحقيقي بالناس بقى اللي عايزين يعني يبعدوا المسلمين عن دينهم، وعايزين ناس تلحد، وعايزين ناس يعني زي ما قلنا ايه تسيب الدين وهكذا. نفس الكلام، انت مش لوحدك، ربنا بيدير المعركه معاك، في ملائكه في سقفلك في السماء ليك، ولله جنود السماوات والارض، حدش ايه يعني انت مش لوحدك في المعركه دي. اخر حاجه، اعرف عاقبه وقوفك في صف الحق في الدنيا وفي الاخره، واعرف عاقبه وقوفك في صف الباطل في الدنيا وفي الاخره. والقران بقى بيحكي لك، يعني لو حد دخل في القران في البصيره دي، في القران قاعد يدور على موضوع الحق والباطل، وربنا بيعمل ايه مع دول ومع دول، وايه سنه ربنا في ظهر الحق والعكس، هيزهل من كمية الآيات والأحاديث حتى اللي في السنة. طيب، جزاكم الله خيرا كثيرا، متأسف بنا على طولة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.